نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله نقول بتوحيد الله متقيدين بتوحيد الله، إن الله واحد لا شريك له. الشرح: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم به السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أسلم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فدرسنا اليوم تتم لما مضى بأول الكتاب، ووصلنا في الدرس الماضي إلى قوله نقول بتوحيد الله معتقدين بتوفيق الله إلى آخره. وذكرنا في الدروس الماضية أن ثمة كتبا علمية تتعلق بالعقيدة، إذا أحاط بها طالب العلم يكون على بينة من أمره، لا سيما في منهج أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد. من يذكر شيئا من هذا الكتاب على التسلسل والتدرج؟ من يذكر؟ هيا هيا. كتاب التوحيد صحيح، لكن لو نريد التدرج ما الأمس؟ لا ذكرنا. نعم، كشف الشبهات أو كتاب الطالب علما يحسن هذا الكتاب، ثم يتدرج الكتاب الثاني، ما هو كتاب التوحيد وعند شروحها فتح المجيد. الكتاب الثالث الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتابان الأولان لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الكتاب الرابع، لا قبل الكتاب، الحموية، الفتوى الحموية. الكتاب الخامس أنسية التدمرية بشرحها، والسادس كتابنا هذا شرح ابن أبي العز على الطحاوية، على عقيدة الطحاوية. وذكرنا في الدروس الماضية أننا في شرحنا على الطحاوية أو شرحنا على شرح ابن أبي العز على الطحاوية بقدر في المسائل المجملة المشكلة المبهمة تفسح وتفسح، لكن المسائل الظاهرة التي لا تحتاج إلى تهذيب كلام وتفسير نتجاوزها على وجه الاختصار. قال رحمه الله: نقول بتوفيق الله معتقدين بتوفيق الله، أي نقول اعتقادا ليس لفظا، لفظا وعملا. نقول أي، والقول يأتي بلغة العرب بمعنى العمل، بمعنى العمل، أي نقول اعتقادا في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. وغلب على عقيدة الطحاوي رحمه الله السجع، هذه يعني طريقة العلم في المختصرات الفقهية والعقدية، السجع، السجع هذا. ولهذا قد يتجاوز بعض الألفاظ الشرعية، والسجع يستملح في الأسماء. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية التزم بالألفاظ الشرعية، وصار صيغة نثرية على وجه المتن العقدي، لأنه ألف بالرد على من خصومه الذين نازعوه وخالفوه، فأراد أن لا يجبهم عليه سبيلا، ولا قليل التزم بالمصطلحات والعبارات والكلمات الشرعية الشرعية، خلاف ابن الطحاوي على وجه النقد. قال: معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، أي بمعنى لا إله إلا الله، تحقيق لا إله إلا الله، واحد لا شريك له. والكلمة هذه ذات فسحة من الأمر، بمعنى أن أحد من أهل البدع يستطيع أن يشرحها وأن يفسرها على هواه واحد لا شريك له، كل عامة الآن سواء من مثلا المتكلمين أو غيرهم يعتقدون أن الله واحد لا شريك له واحد، حتى النصارى يقولون ذلك وسيأتي، لكن هو أراد من باب السجن هذا المعنى، معنى لا إله إلا الله. ولذا أقول لكم غير مرة أن عقيدة التحوي رحمه الله شرحها كثير من الماتريدية والأشاعرة وغيرهم من عنده إحراق، فلم تشرح على معتقد أهل السنة والجماعة إلا على قدر قليل جدا ابتداء بنبي العز وبعض المعاصرين، فلهذا أمرها مهم وشرفها أهم. وابن أبي العز رحمه الله سوف يبين لنا ما معنى مراد المؤلف أن الله وحده لا شريك له، ثم يبين أنه أراد بها توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. وابن أبي العز رحمه الله أشرب قلبه كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يعني لله يجرف على الله أجر رحمه الله رحمه الله. من يعرف كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ويحسن طرائقها وتدور ألفاظها وعباراتها يجدها بين يديه، وهذا لا شك. لكن العجب كل العجب ابن أبي العز كيف صارها وكيف حورها وقدمها وأخرها، كأن شيخ الإسلام ابن تيمية هو شرح لنا في الطحاوي استحضار عجيب، ولا أقول استحضار في الواسطية والاحتموية، هذا هو استحضار بدرعة تعارض العقل والنقل من هذه السنة النبوية والصفدية وكتب يعني عميقة لشيخ الإسلام ابن تيمية. وابن ابن عز رحمه الله لم تجاوز الحبار حتى يبرر له الكلام لا سيما الشائع منهم أن المقصود بالتوحيد المرجو والمدعو والمطلوب في كتاب السنة هو توحيد الألوهية. بدأ الآن نشرح هذا الإطار، وذكر من الآيات الشيء الكثير التي تدل دلالة أن الأنبياء كلهم يدعون إلى توحيد الألوهية، ذكر شيئا من دعوة الأنبياء، ثم ذكر آخرا آية مجملة في دعوة الأنبياء عامة. وهذه الآيات لا نأخذ معها كثيرا، نعم نقرأ. وقال هود عليه السلام لقومه فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال صالح عليه السلام لقومه فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال شعيب عليه السلام لقومه فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، هذه عامة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أيا كان صالحا، هود شعيب إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام موسى عيسى، في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. لماذا بعثهم الله؟ لعبادة الله وأن يجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. نعم. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، متفق عليه. نعم. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المنهون. حسبك. هذه نزعة كلامية عند المتكلمين، نزعة كلامية مش تسميها فلسفة عقلية، إما نزعة كلامية أو فلسفة عقلية. وأيضا رقم المشايخ لدينا بين يدي أن شرح بيان العز أو كتاب الطحاوي سنة الرسل الآن الربع الأول منه ربما هو الذي يحتاج إلى وقفات، وما بعد ذلك إن شاء الله أمره بالهوينة والسهولة بمكان. الربع الأول يعني طالب علم لا يتوجه، وعيد وكرر أن أحد منكم إذا أحسن هذا الكتاب سوف تسهل عليه عامة كتب أهل السنة والجماعة وعامة كتب أهل الكلام حقيقة. فطالب العلم لا يستعجل ولا يتغجر ولا يستشكل ولا يستغفر ولا يستعطف شيئا من البدايات. ولهذا الطحاوية غير واحد من طلاب العلم إذا بدأ في قراءتها أو في شرحها ربما ينصرف أو ينقطع به تنقطع به الهمة لما يجري في البداية شيء من الكلام المتكلمين والعبارات فيغلق عليه، لكن بعد ذلك الأمر في ساعة أمر يحسن كل طالب كل قارئ، لأن أمور خلافها قريب، لكن في البداية في تقرير تفضيل الربوبية والأسماء والصفات. هذه النزعة الكلامية والفلسفة العقلية ما هي؟ القوم هم الكلام بعامة يعظمون ويقدمون ويقدسون العقل، هذا مسألة مسلك ومنزع مهم جدا على طالب العلم. إذا أراد أن يناقش الكلام أولا يسمى أن الذي بين يديه رجل عقلاني يعظم ويقدس العقل، أو باختصار يقدم العقل على النقل عند التعارف، وإن تم التوافق بين العقل والنقل يقدم العقل، هل العقل يتذوق يقبل يستسيغ هذا النقل، فإن قبله تجده يسترسل معك هاشا باشا معظما للأثر والكتاب والسنة، لكن الأصل أن عقلا له دفعه إلى هذه المغالطة. واضح؟ فالنزعة العقلية هي غالبا يا طالب العلم وكتب المتكلمين يقدمونها، فلا يتحسسها إلا طالب العلم مثله. هذه العبارات النظر والقصد للنظر والشك أو المعرفة أو التوقف كلام كثير، هم يعاملون الإنسان أكرمكم الله مثل الحيوان ليس له عقل، ثم إذا ركبوا له العقل قال العقل يبدأ معك من مصطلح العام من الصفر من الصفر، ثم يركبون العقل هل يقبل يقبل من واحد إلى أن يصل إلى مسائل عقدية مسائل فلسفية مسائل نظرية أصولية، العقل عندهم قبل كل شيء. القاس في كتبهم كتب علمائهم الكبار يبسطون هذا الكلام، لكن التصرات وضم ذلك لا يبسطون لا يبسطون الكلام. فأعطيك مثال بسيط، مثال بسيط، العقل يقول هم يقولهم أن كل متحرك حادث، العقل يقول وكل حادث مخلوق، إذن كل النتيجة كل متحرك مخلوق، كل متحرك تحرك من ألف إلى باء من نقطة إلى نقطة قام حتى بأفعاله، إذا تحرك فهو حادث والحادث مخلوق، إذا كل متحرك مخلوق فالله عز وجل غير متحرك، والحركة عنده بمعنى استنادا لقول الله عز وجل إني لا أحب الآفلين أي المتحركين، كلام غلط سيأتي بيانه، وهل الله يحرك ولا سيأتي معنى هذا. قال كل ما كان محلا للإعراض فهو حادث والحادث مخلوق، يعني هذا المخلوق إذا كان يضحك محل الإعراض، يقوم يأكل يشرب يمشي يأتي، إذا كان هذا محلا للإعراض أي بالصفات يعني يقبل الصفات فهو حادث والحادث مخلوق، فالله عز وجل ليس محلا للإعراض، لو قلنا محل الإعراض لكان مخلوقا، بمعنى أن الله ليس له صفات عياذا بالله عياذا بالله. يأتون بالعقول هذا خلاف كتاب السنة، الله له أسماء وصفات، والكلام يبسط لطلاب العلم أمثاله دروس دروس طلاب العلم واضح معي. الآن يقولون نريد من هذا الإنسان الذي يدب على الأرض أن يبدأ إيمانه بالله عز وجل، أشف علي يبدأ أن يعرف أعظم معرف هو الله أعظم موجود، طبعا لما أقول موجود ومعرف وأعرف المعارف كلام واصطلاح المتكلمين، فيبدأ بماذا؟ قال لا بد حتى يصل إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويبدأ بالإيمان بالأنبياء والأسماء والصفات يبدأ من الصفر. هذا الإنسان إذا أدرك وأصبح يميز بين التمر والجمرة ويعرف الخطاب ورد الجواب، نبدأ الآن نقول لا بد أن تعرف ربك. كيف يعرف الله عز وجل؟ هو المعرفة انتبه معي، يعرف الله جملة سواء حق أو باطل، له أسماء ليس له أسماء، ذا صفات ليس له صفات، المهم يعرف خالقا موجودا، بس هذا المعرفة. لابد أن يعرف أن ثم شيء آخر خلاف المخلوق هو خالق، هذه المعرفة عقلية. العقل كيف يبدأ؟ يلا بسم الله أبدأ معنا، كيف يبدأون بمعرفة هذا الخالق أن في ثم شيء آخر غير الموجودين هو موجود آخر أعظم وهو الخالق. يقول العقل عندهم لابد أن تنظر إلى المخلوقات والجبال والسماوات والأرض والسهود تجد هذه الأمور تدل أن ثمة خالق، فتعرف الله تقول الحمد لله عرفت أن فيه خالق خلقه. آخر قال لا هذا ليس واجبا فيما هو أوجب قبله، في شيء واجب أو يقول الواجب قبل أن تعرف الله مع الحصول على معرفة الله متقدمة بمعرفة بالنظر، أن تنظر تستقري المخلوقات أشياء حتى تدلك هذه المخلوقات على الخالق. آخر أذكى منه عنده عقل أوسع قال لا فيما هو أوجب قبل النظر، وهو القصة يمية لابد تنوي كيف تأتي آخر تقوم من النوم تبحث، لابد تنوي أن سوف تفكر وتبحث عن الخالق، لابد نية قبل وهو القصة للنظر. شو الفلسفة الكلامية أنا أعطيكم يعني بأمثلة حسين تصورون الكلام هذا. آخر يقول لا أول واجب الشك، لأنك أنت إذا أردت أن تبحث وتنظر إلى هذه المخلوقات حتى تدلك، أو لما تبدأ بسم الله وتبدأ مع الصباح وتبدأ بين الأبدية وتريد أن تنظر إلى هذه المخلوقات، السؤال قبلها كنت تعرف أن الله موجود؟ لا، فأنت في هذه الحالة أنت شاك، لو كنت عندك علم أن الله معروف لديك لما نظرت، فلا بد أن تقع يجب عليك أول شيء الشك، تكون شاك لا عالما ولا جاهلا، ثم تبدأ وتشرع في سرد النظر والأدلة الكونية ثم تدلك هذه على الصانع الخالص. نعوذ بالله ما استفسط هذه استفسط كلامي ما أنزل بها السلطان. يقول هذه التي أوجبها الله على أول واجب على المكلف. إذا نعيد، أول واجب عند المتكلمين عند المتكلمين عند الكلام، طبعا قبل هذا هم يدندنون ونحن معهم ندندن على معرفة الله، نعرف الله. قالوا المعرفة قبل أن نبدأ في أول واجب، فتبع معي المعرفة أول شيء أن يعرف المكلف ربه الخالق الخالق، هذا المعرفة من حيث هي واضح مني. هل تحصل بالنظر أي بالاستقراء والاستدلال بالمخلوقات على الخالق حتى يعرف، ولا تحصل المعرفة جبلة ضرورة في القلب؟ هذا الكلام المتكلمون الأشاعرة والمعتزلة وغالب المعتزلة وكثير من أهل الكلام يقولون هذه المعرفة من حيث هي المعرفة لا تحصل إلا بالنظر، والنظر سوف نأتي ونتكلم معه. آخرون مثل المتصوفة وغيرهم قالوا المعرفة تحصل ضرورة، يقذفها الله عز وجل في القلب مباشرة بداهة. أهل السنة وجماعة أنتم تقولون تحصل ضرورة وتحصل بالنظر، لأن كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله تحصل كذا وكذا، لا نجد نقول لا تحصل إلا بالنظر ولا تجدي ولا تحصل إلا ضرورة، فالإنسان يعني تلوث فطرته وتحصل بإنسان يبين له أن الله خالق كذا ما يسمى الآن الملحدين هؤلاء، فتحصل بهذا وهذا. إذا هذه المعرفة إذن لها طريقان، طريق أو ثلاثة طرق أو طريقان، طريق لا يحصل إلا بالنظر فقط وهي مسألة الأشاعرة والمعتزلة، وطريق لا تحصل المعرفة إلا بالضرورة الجبلة هكذا فقط ما يمكن النظر، بمعنى يعني يقولون تحريم النظر. أهل السنة يقولون تحصل لهذا وهذا بل عليه عامة بني آدم حتى عقلاءهم. واضح هذا حيث المعرفة. يعني نرجع الآن إلى ما نريد، الذين قالوا أن المعرفة تحصل بالنظر قال ما هو أول واجب على المكلف؟ الآن لابد ينظر أن يصل بمعرفته ونظره إلى الخالق، إلى أن يعرف أن له خالقا، ما هو أول واجب عليه؟ قال النظر، صح؟ هذا أول من أقوالهم. هم هؤلاء الأربعة متفقون أن المعرفة هي المقصودة وأنها لا تحصل إلا بالنظر كما قسمنا أن معرفة الله تحصل بالنظر عند الكلام، ولكن مختلفين النظر كيف يحصل؟ الذي الموصل لمعرفة الخالق، يسمون النظر الصحيح إلى معرفة حدوث العالم، العالم المفضي إلى معرفة الصانع الخالق، يعني كلام مستبسط. لكن قالوا أول واجب النظر، آخر قالوا لا، أول واجب القصد، يعني النية، لابد أن تنوي أنك تريد أن تنظر. آخرون قالوا لا، الشك، الشك. آخرون قالوا لا، أول واجب المعرفة هو النظر، لكن نظر المعرفة. هذا كلام يعني يقول شيخ الإسلام خلاف لفظي، لأن المقصود هو معرفة الله. إذا نظرنا فهذه وسيلة، النظر وسيلة والمعرفة غاية، فالوسيلة واجبة وجوب، النظر واجب وجوب الوسيلة، والمعرفة واجب وجوب الغاية. طيب القصد، قال القصد إرادة نية، ما يمكن أحد عاقل يتحرك أو يريد أن ينظر إلا بإرادة بنية، إنما الأعمال بالنيات. والإنسان أصدق الأسماع هم وحارث، لابد إرادة، لابد حركة، لابد همة، ما حد يتحرك حركة إذا كان يعقل إلا له همة إرادة سابقة. فهذه وسيلة إلى الوسيلة، وسيلة إلى الوسيلة، والغاية هي المعرفة. فهمتم ولا ما فهمتم؟ زين إن شاء الله فهمتم. لكن أهل السنة والجماعة وأنتم معهم، أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التوحيد، توحيد العباد، نطمنكم يعني. أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى أن ينظروا وأن يشكوا وأن يقصر النظر، لا. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أول ما تدعون إليه النظر والشك والقصد ولا الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أن يعبدوا الله، في رواية أن يوحدوه، فإنهم عرضوا ذلك فإنهم فعلوا ذلك إلى آخره. هذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. أهل الكلام يقولون لا، أول واجب المكلف النظر، القصد من النظر لا الشك، كلها حق الشك، يقولون منسوب إلى أبي هاشم الجبائي رأس الاعتزال، منسوب، يعني كلام مذكور في كتب الملل والنحل، واضح الكلام هذا. سيبدأ ابن أبي العز رحمه الله يبين أن أول واجب هو التوحيد، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يسجد الأدلة والأقوال ويبدأ في الكلام في قريش. بل أئمة السلف، أعد ولهذا كان الصحيح، ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. تعرفون معنى النظر ولا القصد إلى النظر؟ واضح الآن، ولا الشك، الشك لأنك لما تنظر ما نظرت إلا وأنت جاهل، فلو كنت عالما ما نظرت، فلا بد أن يجب عليك أن تكون شاك، شاك. نعم. كما هي أخبار لأخبار الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ. يعني اللفظ هناك إقرار بالشهادة وفي لفظ بالشهادة، أجمع أهل السنة والجماعة أن الصبي المسلم إذا أسلم، أحيى أبوي المسلم إذا بلغ وصلى وصام لا يأمر بنطق الشهادة، أتكلم عن نطق الشهادة لا أتكلم عن إقرار. أجمع أن ونحن أنتم لما بلغنا ما أمرنا لا أحد من الآباء ولا لما أمرونا بالشهادة نجددها، لأنها خلاص حصلت، بقي إقرار ومحتواتها وشروطها إلى غير ذلك، أجمع العلم. ثم الكافر إذا أسلم أجمع على أنه يجب من وجوب دخوله وتلبسه بالإسلام أن ينطق بالشهادة إذا كان قادرا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لابد. هذا إجماع ثاني صحيح أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن ينطق بالشهادة، ينطق بالشهادة. لكن الكافر لو تلبس بعبادة من العبادات الشرعية التي تميز بها الشريعة الإسلامية عما سواه هل يكون مسلما؟ خلاف الصحابة والجماهير أهل العلم على أنه مسلم. مثال ذلك مسلم بين يدي كافر، فعرض المسلم الإسلام على هذا الكافر وبين فضل الإسلام وما الإسلام وجنة ونار، فما لو استكان واطمأن الكافر للإسلام، ثم ذكره هذا المسلم بأهمية الصلاة وفضلها وهي أركان الإسلام وما زاد به، فقال الكافر الآن أريد أن أصلي، قال قم معي، ثم علمه الوضوء ثم علمه الصلاة فصلى وأذن للظهر أو العشاء فصلى للكافر بعد السلام من الصلاة، هل يكون مسلما؟ هو لم ينطق الشهادة، واضح مني؟ هذا الخلاف عندنا، قالوا لابد، قلنا الإجماع الأول أنه لابد على الكافر أن ينطق الشهادة، نقول إذا لم يتلبس بعبادة، عبادة ليست سواك ولا تقصير ثوب ولا فالحية ولا لا، مثل الأذان مثل الحج مثل الصلاة التي تميز هذا عن الأديان الثانية، تميز أن هذه من شعائر الإسلام الخاصة، هذا الذي أراده ابن أبي العز رحمه الله. نعم. بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه بنبيذ بتجديد شهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين. يقول إن كان الإقرار بالشهادتين أي الإقرار الاعتقادي، الصبي الآن لما يكون مع أبويه يصلي بصلاته يصلي ويخلي يصلي بوضوء ودون وضوء، لكن إذا بلغ يبدأ يعقل ويدرك ويتوضأ وينوي صحيح، فهنا الإقرار والاعتقاد بالشهادتين استقرت في قلبه، أما النطق شيء آخر، النطق لا يمر به. نعم. أما الإقرار لا بد من وجوب ابتداء وانتهاء. نعم. ووجوبه يسقط. أعد. وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسقط وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. نعم. إن أدى واجب الإقرار قبل أن يبدأ ويتلبس الصلاة. نعم. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير أي لم ينطق الشهادتين، لابد من الإقرار، الإقرار شيء والتلفظ بالشهادتين شيء. نعم. أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. من خصائص هذا قيد مهم، من خصائص الإسلام. نعم. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وسنده صحيح. نعم. فهو أول واجب وآخر واجب. صحيح الكلام هذا، هو أول واجب وآخر واجب، من المشايخ يفسد صحيح ويحتمل أنه غير صحيح، لا شك أنه صحيح، لكن لابد من توجيه من تفسير لهذه العبارة. قال التوحيد هو أول واجب وآخر واجب، أوجب علينا أوله وآخر الأمر، أول أمر آخر. صحيح الأخلاق يا أربعة عشر أحسنت وجزاك الله خير. يقول إذا قيل، طبعا في أوله صحيح إذا كان كافرا، قال في آخره قال إذا كان يقصد إقرار قيل بالإقرار، لأن أحدا ما أوجب على المسلم عند الموت أن يقول لا إله إلا الله، وقصد الإقرار أن تموت مقرا بالتوحيد، أما إذا زدت على إقرار تلفظ فهذه من حسن الختام، من حسن الختام. أما فلان من الناس لم ينطق الشهادة فهو موحد ومؤمن، لكن حسن الختام من علامات العرق منها النطق، من كان آخر كلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. فالتوحيد أول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني التوحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. نعم. طبعا التوحيد أقسامه لم يعني يذكر أقسام التوحيد لا في كتاب ولا في سنة. لكن باستقراء دليل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين باستقراء الاستقراء التام. وعليه عامة أهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لأحد من أصحابه توحيد الألوهية والربوبية أسماء وصفات، لا، لكن باستقراء أهل السنة والجماعة لعموم الآيات وعموم الأحاديث خلصوا لهذا. لما لما افترق أهل البدع وأهل الكلام وخرجوا منهم من يقر يظن أن التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب هو الربوبية فقط، فبدأ أهل السنة والجماعة يقول التوحيد لا يشمل ثلاثة أنواع التوحيد: ربوبية، أسماء وصفات، ألوهية، هكذا. فهذا بالاستقراء. وهناك ثمة اعتراضات كلها شبه أوردها أهل البدع، قالوا أنتم أهل السنة مثل النصارى هم يثلثون الله ثالث ثلاثة وأنتم تثلثون التوحيد. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء يثلثون الخالق مع الابن يسمونه وهو عيسى، مع روح القدس أي جبريل، الأب والابن وروح القدس ثلاثة، الأقانيم يسمونها، عندهم اللاهوت الساهوت سيأتي. هم هؤلاء يعتقدون أن ثمة مخلوقات تصل إلى درجة الخالق بعلم الله. أهل السنة والجماعة يقول الله واحد سبحانه وتعالى صمد الحق الواجب على العباد لخالقهم أن يوحدوه في كيف وكيف وكيف، ليس إلا نحن نقول هذا التوحيد الذي أوجبه الله علينا يتعلق بتوحيد كذا، حتى توحيد الصلاة، توحيد النظر، توحيد الاستعانة، توحيد كل عبادة لابد نوحدها نوحدها، لكن نجمعها لكن بدأ. لو إنسان أراد أن يذكر العبادات قال نوحد النظر لله، نوحد الشفاعة لله، نوحد الخوف لله، الحب لله، يبقى يكتب نوحد الصلاة لله، الحج، تصبح آلاف، صحيح؟ نقول لها هذه نسميها ألوهية وتوحيد الخلق والرزق والملك والتدبير مما هو من شأن أساس الخالق، هذا توحيد الربوبية. أما كون سميعا بصيرا ليس كمثل شيء ويشبه شيء وليس له سميع وليس له مثيل وناظر تضرب له الأمثال نسميه توحيد الأسماء والصفة تقسيم. ولهذا المتقدمون من أهل السنة والجماعة يقسمون التوحيد إلى قسمين، اكتبوه أقسام التوحيد، هو أقسام يعني ثلاثة وأربعة لكن كلها بمعنى واحد. يقسمون التوحيد إلى توحيدين: توحيد الإثبات والمعرفة، الإثبات والمعرفة. ويقصدون به ماذا؟ من يعرف؟ يقصدون به توحيدين، الإثبات والمعرفة، يقصدون به توحيدين من التوحيد أقسام التوحيد عند المتأخرين. أرفعتها يقصدون به توحيد الربوبية والأسماء وتوحيد الأسماء والصفات، هذا توحيد الإثبات والمعرفة. أما توحيد الثاني توحيد الطلب والقصد، الطلب والقصد، ويقصدون به توحيدا واحدا، ما هو؟ من يعرف؟ توحيد الألوهية. تقسيم آخر، إذا التقسيم الأول توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد الطلب والقصد. النوع التقسيم الثاني منهم منقسم التوحيد إلى قسمين: التوحيد العلمي الخبري، علم خبري لا يتعلق بعمل، والثاني التوحيد عمل طلبي إرادي يسمى التوحيد الإرادي الطلبي، ومنهم من سماه العملي. أما الأول العلم الخبري يقصدون به ماذا؟ توحيدين: الربوبية والأسماء والصفات. والطلب والإرادي أو العمل يقصد به توحيد الألوهية. والتقسيم الثالث للتوحيد الذي عليه عامة المتأخرين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، واضح مني؟ وكلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. وهي تقسيم آخر منهم من قال توحيد العلمي وتوحيد عملي، أيا كان المهم كله بمعنى واحد. ما رأيكم لمن يقسم التوحيد إلى هذه الأقسام يقول توحيد الحاكمية مثلا، توحيد الحاكمية مثلا، الحاكمية على الخلق والأمر على الحكم سبحانه وتعالى. فإذا قصد الحاكمية أو أمر الله نواهي الله فهي توحيد الألوهية تندرج. ثم نستفسر لماذا تقصد هذا؟ هل تظن إذا قصد أنه أن توحيدا لم يذكر عند المتقدمين وأن هذا التوحيد الذي يتم به القسمة فهذا قول مردود. أما إذا قصد قائله هذا غالبا أن نقصد التوحيد تذكيرا وإظهارا وإشهارا لهذا التوحيد، لأن عامة المسلمين لما رحم الله صاروا عن الحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نذكر نقول لا بد في أحكامكم أن توحدوا الحكم لله، وغلب عليهم توحيد الحاكمية توحيد الاتباع الحاكمية. هذا المعنى وإن كان مستساغ، لكن نقول يسعنا ويسع المتكلم بهذا ما عليه السلف وعليه أئمة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، يعني لا يقول عن أقسام التوحيد حتى لا يفتح الباب لغيرهم. لكن عامة من تكلم عن توحيد الحاكمية يقصد المقصد الثاني، أي ليس استدراكا على المتقدمين ولكن أراد أن يظهر نوع من أنواع توحيد الألوهية، يشير ويذكر به وينازع فيه ويرفع صوته لما الانصراف وابتعاد وعزوف عامة المسلمين للأسف إلا ما رحم الله أنهم لا يحكمون بما أنزل الله سبحانه وتعالى. من هذا الباب له وجه، لكن هذا لا يمنع أنه يسع ما يسع السلف أنه يذكر بتوحيد الألوهية ويقول بتوحيد الألوهية الخوف والنظر إلى آخره ويذكر الحكم. نعم من هذا الباب. أحدها الكلام بالصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. طبعا لما قال أحد الكلام في الصفات لم يقل الكلام في الأسماء والصفات، يعني الأول هو تحقيق الأسماء والصفات، والثاني تحقيق الربوبية، والثالث تحقيق الألوهية. يقدم أكثر، لماذا لم يقل الأسماء؟ قال الكلام في الصفات، الأول أن يقول الكلام في الأسماء والصفات، لأن أحد لم ينكر الأسماء إلا الجهمية والخلاف الذي بين أهل السنة وغيرهم في باب الصفات. أما الجهمية فكلمة أهل السنة على تكفيرهم أنهم ضلال زنادقة الذين ينكرون الأسماء والصفات. أما الخلاف مع أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة من قبل وغيرهم من الكلابية والماتريدية في الصفات، فذكر أشهر يعني متعلق بالخلاف مقام اعترف الخلاف بين السنة وغيرهم من البدع عدا الجهمية في باب الصفات مما يتعلق بباب الأسماء والصفات. نعم. أما الأول فإن إنبات الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. قال نوحد الله عز وجل أن نجعله واحدا أن نعطل الصفات حتى يصير واحدا، نعوذ بالله. المعتزل يقول لو أثبتنا لله يدا وسمعا وبصرا وكلاما وضحكا وغضبا ومجيئا وإرادة وقوة وكلاما عشرة، هذه عشرة آلهة، لأن الله عندهم اسمه القديم وهذه قديمة، فتعدد القدماء تعدد القدماء. شو السفسطة شو يعني عياذ بالله. يقول لا نثبت، إذا أردنا أن نوحد الله نعطله من جميع الصفات، لأننا لو أثبتنا صفة أو صفتين أثبتنا قديمين، وكلما نثبت تزداد في تعداد القدماء. نقول ما تقصدون؟ يقولون نحن معكم لا بد من وجود إله، من أنكر إله فهو كافر. فرعون نطق بها جحودا وقال عياذ بالله ظلما وعلوا، لكن هم ماذا يقصدون؟ قالوا نعم في إله. ما هي هذه الذات التي تعبدونها وتعرفونها؟ قالوا هي ذات مجرده من الصفات. ما يمكن في الوجود، ما يمكن في الوجود ذات بلا صفات، ما يمكن. لو اردت ان اتكلم عن هذا المسجل لتكلمت ساعه في صفاته، يسجل ومن حديد ويقفل له أزرار وطويل وعريض وعميق وأسود وأصفر وجميل ويكسر ويعجن ويطحن تكلم ويقذف وينزل ولا أستطيع تكلم ويوضع ويتدرج تتكلم عشرات لو استعاد ما يمكن من وجود داء جرداء. إذن كتبات عدمية ليس ورقا وليس خشبا وليس ماء وليس هواء وليس فما هي الذات مجردة من الصفات؟ الذات مجردة من الصفات صفحة عقلية مثل يفرض العقل نقول فرضا يا مشايخ لو أن ذاتا ما مجردة من الصفات ثم نتكلم عنها. لو قلت كمل يا شيخ إيش ما أعطينا شيئا نصبه أقول هذه الذات في يوم الأيام كانت ماشية نقول هذه صفة هذه الذات لو كانت يعني صبر أنها كبيرة نقول لحظة يا شيخ هذه صفة ما يمكن صحيح. العقل ممكن نفرض ذاتا بلا صفات ونسبك هكذا العقل يفرض المستحيلات المتناقضات والممتنعات شيء آخر في الأذهان. أما في العيان ما يمكن وجود ذات بلا صفات صحيح حمزة ما يمكن. فالمعتزلة عطر الصفات لأن تعبد الصفات بتعبد القدماء وأقر بذات مسمى بلا صفات. وهنا بدأ الاتحاد والحلول عياذا بالله سيأتي كما سيذكر المؤلف رحمه الله. نعم أما الأول فإن مبادر الصفات يتقل نفي الصفات بمسمى التوحيد الجامع بن صفوان وابن وقاص فإنهم قالوا الجامع بن صفوان سيأتي التعريف به هو أخذ هذه المقالة من شيخه الجعد بن درهم واشتهر بها الجهم الزنديق هذا واشتهر بها لأنه أظهرها وتكلم بها وناظر عن أجلها وقتل نعم قتل عليها. فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب وهذا القول معلوم من فسائل الله يعني تعدد الواجب جنبها أي تعدد القدماء لأن الله واجب الوجود تعدد الواجب يتعدد القدماء الله عندهم قديم صفاته أو من أسمائه وهو واجب الوجود وسيأتي شيء من التفسير في هذا. فكلما أثبت الواحد منهم صفة أثبت قديما قال تعدد القدماء تعدد الواجبات والوجوب فنقول ذات فقط مجرد عن الصفات نقول هذا ما يمكن تكون ذات مجرد إلا في الأذهان ليس في العيان. فأنتم عطلتم وجود الله لقلتم أن الله في السماء الله موجود لا صفات ليس في هذا المعنى موجود صفة صفة من كلام المتكلمين اسم كلام أهل السنة والجماعة وسيأتي إن شاء الله شيء. نعم فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود مخالف أي في الأعيان وإنما في الدين أي في الأذهان العبارات ستأتي الأعيان والأذهان. وإنما الذهن قد يدرك المحال ويتخيله وهذا خارج التعقيل أي إذا فتنا ذاتا بلا صفات هذا لا يكون إلا في الأذهان ومن اعتقدها وأقر بها ودندن حولها فقد عطل الخالق سبحانه وتعالى ووصل إلى باب الإلحاد والاتحاد والتعطيل. سيأتي إن شاء الله الوقت يا شيخ باب الحمد لله. نعم وهذا القول قد أرضى بقوم من القول بالحلول أو الاتحاد وهو أقبح من كفر النصارى فإن النصارى أصول بالمسيح حسبك. ما الفرق بين الحلول والاتحاد؟ الحلول حلول الماء في الظرف هذا حل لكن هذا الظرف مستقل والماء مستقل صحيح وحلول اللبن في الإناء لكن الاتحاد اتحد الشيئين الثلاث فيصبح واحدا من وحدة يتحد وحدة واتحادا وتوحيدا. فالاتحاد هو أن يتحد وينضم شيئان أو ثلاثة أو عشرة فبمجموعهم يخلصون إلى واحد مثل ماذا؟ الشاي مثلا الشاي تعرفون الشاي تبون شاي الشاي سكر ماء النبت هذا يبدأ يتحلل ولا يحل بعض ببعض؟ يحل هذا المحل فيخرج شاي، ما عاد يسميه ماء ولا يسميه سكر ولا يسميه النبات الشاي ذا، يصبح واللبن مثله والحليب مثله أشياء كثيرة. فهذه حل بعضها بعض فأصبحت واحدة. فأسأل لكم، النصارى يقولون أن عيسى ناس والله إله، يسمونه ناسوت والله لاهوت، فيقولون هذا الناسوت أو هذا المخلوق هذا الابن عياذا بالله يدعونه حل في الأب وهو الله عياذا بالله يدعون أب، هل حل ولا اتحد؟ من يعرف على كلامهم؟ أرفع على كلامهم هاش حل، حل لم يتحد. هم يقولون بهذا، يقولون بهذا حلول، حل السهوت أو الناسوت يقولون باللاهوت، وخص الحلول بجميع المخلوقات إلا بعيسى عيسى. أما الاتحاد الحلول خص الاتحاد الحلول بجميع المخلوقات حتى عياذا بالله بالحيوانات، حتى أصبح الوجود عين واحد، كل موجود خالق مخلوق جبل نهر كل واحد. هذه موارد، هذا مجنون، هذا يحتاج إلى عراجين عمر يخرج الشياطين من رأسه، لكن يكتب مثل الكلام هذا، يكتب ويدون ويناقش ويرد عليه، هذه مغالطات، لكن العقل لا يقبل إلا مثلا مجنون مثل هذا، مجنون. نعم. وهذا القول، وهذا القول قد أفضى بقول من القول بحلول أو الاتحاد، وهو أفضح من فقه النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد، أي فروع المعتزلة الذين يثبتون ذاتا بنا صفات. السؤال لكم من شاعر، تصور الذات بلا صفات فين يكون؟ في الأعيان ولا في الأذهان؟ من يعرف؟ تصور الذات، تصور ذات بلا صفات، تصورها يمكن في الأذهان ولا في الأعيان؟ أرفعت ما شاء الله. ها يا شاعر يقول كذا، لا ما حد شاعر في الأذهان، لا بد أن تسمعونه في الأذهان ليس في الأعيان. والأذهان كما قال أخونا العقل يفرض المستحيلات ويفرض المتناقضات ويفرض ما يمكن وقوعه، لكن العقل يعني، لكن في الأعيان الحقيقة في الإضافات تتماس وتباين أشياء، لا بد من ذات بصفة، يكفي من وجودها أنها موجودة، من صفاتها أنها موجودة. قد نختلف مع المعتزلة والأشاعرة في أسماء وصفات، نقول قبل هذا، هل هذه الذات التي تعبدونها هل موجودة ولا غير موجودة؟ إن قال غير موجودة كفر، قال موجودة نقول هذه الصفة صفة كلامية عندكم أنتم، وأنتم تقولون وجود واجب الوجود، يكفي هذه من صفاتكم المعنوية مثلا أو الأزلية، فكون هذا الصفة إذا تعدد الصفات تعدد القدماء. سيأتي الرد على المعتزلة والأشاعرة إن شاء الله، وأيضا أهون عليكم مرار وأكرر، الربع الأول في الكتاب هو يعني من هذه المساجرات الكلامية، لكن بعد ذلك أمره سهل إن شاء الله، واصبر وصابر ورابع. نعم. ومن بروي هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله، لماذا؟ فرعون يقر أن الله موجود، فرعون يقر. فإذا كان التوحيد عندهم هو بس المعرفة فقط كما يدعونه، لأن هنا يقول مفروع التوحيد أي التوحيد الذي أقره إما هو أول واجب المعرفة أو ذات بلا صفات، إن قلنا معرفة فرعون يعلم أن الله موجود ويعرف الله عز وجل، وإن قلنا ذات بلا صفات سيكون فيها الاتحادية والصوفية والباطنية، وسيأتي شيء من يقول لوازم هذا التوحيد الفاسد عياذا بالله ما هو؟ أولا ومن فروعه فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون، يعني يقول كامل الإيمان لأنه عارفون الإيمان عندهم المعرفة. سيأتي طبعا الشيخ قدم عبارات وأشياء، سيأتي الإيمان عنده الكلابية والكرامية المعرفة، يقول إذا كنت تعرف الله فأنت مؤمن، إذن على كلامهم أن فرعون وقومه كامل الإيمان، كامل الإيمان لأنهم يعرفون الله، سيأتي يعني شيء من هذا في بابه. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. لماذا؟ لأن العين واحدة، الوجود واحد، لأن ما يمكن هم تصوروا ذاتا بلا صفات إذن عدم، فأصبح كل موجود هو إله، فيعبد الرجل منهم الحجرة والوثنة والشجرة والقبرة والبقرة، كلهم يعبدون إله واحد، لأن الموجود والواجب الوجود وممكن وجود والخالق والمخلوق واحد، لأنهم لم يثبتوا لله صفات. لو أثبتوا لله صفات تميز الخالق عن المخلوق، صحيح؟ أما تثبت ذاتا بلا صفات فما اجتمع المخلوقات هذا من الله. نعم. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحريم بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين المال والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. نعم، من عين واحدة، كل عين واحد، لا هو العين الواحدة، كلام سفسطة، كل ما هو موجود إما نوع وإما عين، النوع شيء والعين شيء، هذا نوع يختلف عن عين، أما يقول عين بما أن العين لا ترى إلا واحدة، هذه اتحاد عياذا بالله، أعوذ بالله. نعم. أنا لما يعني أقفز عن بعض العبارات ستأتي إن شاء الله بحينها، لأن هذه استبقها الشيخ رحمه الله كمدخل لما سيأتي إن شاء الله. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون عدوا كبيرا. يعني أن الأنبياء صلى الله عليه وسلم لما قال افعلوا كذا وانتصفوا كذا وإلهكم ذو الصفات كذا وكذا ضيقوا، هذه ذات بلا صفات، أي ما تعبد أن تعبد إله، ولازم كلامهم أن الأنبياء ضيقوا عياذا بالله، ضيقوا على الخلق عياذا بالله، هذا قول الكفر عياذا بالله. نعم. وأما الثاني فهو توحيد الربوبية، فالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. ليس للعالم صانعان، صانعان من اصطلاحات المتكلمين، أي خالقان، أي خالقان، لكنه يجاريهم الاصطلاحيين، لأن هذا كلام رد على المتكلمين، وهم يقرون بالتوحيد بمعنى لا إله إلا الله والتوحيد، لكن يحملونه على توحيد الربوبية، سيأتي بيانه بتوسل، وهذا مراد الشارع، يريد أن يبين أن التوحيد الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل وخلق لجنه الجنة والنار ووالى وعاد وحب وبغض هو توحيد الألوهية، ليس توحيد الربوبية. وأهل الكلام بعامة يجعلون التوحيد الذي في القرآن والسنة والذي أمر الله به هو توحيد والإقرار ومعرفة التوحيد الربوبية، بمعنى أن الله خالق رازق مالك مدبر، ومن نازع الله بشيء من هذه فهو كافر عندهم فقط، كما قال تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله، أي فعلم على كلام أي فعلم أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار، إذا قررت بهذا فأنت موحد، ولهذا يقع الشرك كثيرا في كبراء وسادات المتكلمين فضلا عن عامته، لأن الشرك عندهم ليس شرك، الشرك وصرف العبادات ليس شركا في التوحيد، التوحيد هو الإقرار بأن الله خالق، لكن عند أهل السنة والجماعة مثالكم أن صرف نوع من أنواع الألوهية العبادة غير له الشرك هو المراد في كتاب السنة، فهذا الشرك عندنا وهم ليس شرك، لهذا من يطوف المقابر إذا قرر أن الله الخالق الرازق النافع الضار فهو موحد، لأن هذا معنى لا إله إلا الله عندهم، وسيأتي تفصيلا مبسوطا لهذا إن شاء الله. نعم. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية بين كثير من أهل النظر وكلام وطائفة المصوفين، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيقي طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار فيه أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره. ما عقل من عقول بني آدم إلا ويقر أن الخالق واحد، وأن مخلوقا لا يشابه الخالق في جميع الصفات، قد يشبهه ويماثله في بعض الصفات لكن في جميع الصفات لا، تقر عقول بني آدم أن الصانع الخالق على الصلاحين ذو صفات ما يماثله مخلوق، قد يماثله ويشابه في بعض الصفات لكن يشابه في جميع الصفات لا، لا بد من أن ينفرد هذا الخالق الذي يتصورونه، وسيأتي هذا مدخل لتعطيل الصفات بين لوازم التوحيد الذي هم عليه تعطيل الصفات. نعم. بل القلوب مفطورة على الإقرار فيه أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، قال كلهم أفي الله شك باطل السماوات والأرض فادعوهم ليغفر لكم. لما قال رحمه الله كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، هذه عبارة كلامية حكاية من الصلاحات الكلابية، عبد الله بن سعيد الكلاب، والعبارة من الصلاحات الأشاعرة. ما نقول حكى القرآن، عبر القرآن كذا، هذه الصلاحات أهل الكلام. فهو يقصد يعني كما قال الرسل، لولا أن يقول كما قال الله تعالى حكاية عبارة، لا بد أن تضيف يا طالب علم قال الله، تقول كما قال الله تعالى حكاية عن النملة عن الهدهد، أو قال سبحانه وتعالى في القرآن حكاية عن مناظرة موسى مع فرعون، لابد أن تقول قال الله، أما تقول بما حكى الله بما عبر ما يجب. ولهذا بعض يعني يتجه العبارات خاطئة، يقول قد عبر القرآن عن كيف، وعبر عن أخوة، وعبر عن الصداقة، وعبر عن الإيمان، وعبر عن كذا، ويحكي لنا القرآن يا أخوان قصة كذا، ويحكي القرآن لنا قصة. نقول لها العبارات يحكي القرآن، يعبر القرآن، يعبر الله، يحكي هذه العبارات، الكلام هم الذين يجسون السم العسل، وهي خطيرة بمكان. قال الله قال، وسائر الكلام من سائر الكبار الذي اختلف أهل السنة مع عامة المتكلمين، من مسائل الكبار. نقول كان نقول كما قال تعالى، وهو في باب الكلام في إثبات صفة كلام الله يقرر ما عليها السنة والجماعة، لكن هذه ارتجلها لأنها مشهورة منثورة في كتب المتكلمين، فيقع يجد على لسان القلم ليس قصدا. نعم. وأشعر من عرف تجاهله وتقرره في إنكار الصانع بالعمل، وقد كان مستيقنا فيه بالباطل، كما قال له موسى عليه السلام، قال تعالى لقد علمت ما قال تعالى ما موجود عندك مكتوب قال تعالى لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مهجورا. موسى يقول له واني لاظنك يا فرعون مهجورا. بعض الناس يدندن عن جانب يقول قولها قولا لينا، هذا ترغيب وهنا ترهيب. إذا كان المناظر الذي المناظر والمناظر، إذا كان المناظر يعلم من المناظر والمدعو يعني استسلام أو ميلان أو قريبة دعوة أو يدعوه بحسن يبين له، لا سيما إذا كان يعني يستميل قلبه إلى الإسلام إلى الحق، فيبدأ معه بالحق، إذا يرجو منه الإسلام يرجو منه الحق قبول، فيبدأ معه الكلمة الطيبة لا ينفر الناس، يكون واعظا مذكرا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن إذا كان معاندا، قرائن تقول أنه معاند أنه مكابر، ما تقول له قولا لينا، أغلق. شوف نتعلق بآية قول له قولا لينا ونترك قول الله عز وجل وإني لأظنك يا فرعون مثبورا مخذولا هالكا ضالا جاهلا خاسرا. كلمة حق هذا فيما إذا فأول أمر كان فيه لعل وعسى يقبل فرعون، فلما رأى منه العناد والاستكبار والجحود حتى قالوا ما رب العالمين، استنكار منه، قال إني أظنك مثبورا. نعم. وقال تعالى عنه عن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولهذا قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العالم. قال موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ولا تستمعون، قال ربكم رب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية وأن المسؤول عنه لما الماهية هي الكيفية والصفات، لما قال ما رب العالمين قال بعضهم أراد فرعون هذا الرجل العاقل أن يسأل موسى عن هذا الرب طول عرض أسماء صفات بين ماهيته، فأغلق على موسى ما استطاع، فبدأ عياذ بالله يبين أنه خالق وأنه هذا كلام المتكلمين عياذ بالله يقولون، فما استطاع موسى جواب. لماذا؟ لأنه يقول لو أراد أن أسأل عن الصفات والكيفيات والهيئة والصفات فهي أهل السنة أثبت لله أسماء وصفات، موسى ما استطاع أن يجيب عليها. فرعون لما ألزم بإله قال بين لي هذا الإله، فما استطاع، فحاد عبوس عياذا بالله. فأنت بهذا السن لا تثبت أن لله الصفات. نقول معاذ الله بأبعد ما يكون. بل فرعون يعلم رب العالمين أنه الخالق الرازق المدبر، ولهذا قال يا أمان ابن لي صراحة. حتى فرعون في بعضهم يقول أنه أقرب بصفة العلو، ما قال احفر لي في الأرض، قال لي صراحة يريد أن يطلع، يعرف أن الله في السماء في العلو الذي أجمعت كلمة أهل الكلام أن على تعطيه صفة العلو صحيح. فهو قال مستكبر، مثال ذلك فلان معروف مشهور مثلا يختار صلاح الدين أيوبي، تقول لرجل فارسي رافضي صلاح الدين أيوبي، يقول من صلاح الدين أيوبي؟ أو تقول عمر، قال من عمر؟ عمر الخطاب رافضي شيعي زنديق يستخف بالعظماء مثلا، يقول من هذا؟ هذا من باب استفسار، ليس سؤال. والسؤال سؤالان، سؤال استفسار وسؤال استنكار. هذا مو سؤال استفسار، بس سؤال استنكار تحقيرا وتجهيلا. ومن عمر؟ قال وما رب العالمين؟ يقول عن نفسي فرعون عالم الله، أنا ربكم الأعلى عياذا بالله. فما ما رب العالمين؟ قال ربك ورب الذي خلق السماوات والأرض والذي خلق وأجر تقول هذا تجهل هذا. فقال له أراد أن يسأل موسى عن الصفات والكيفيات فحاد موسى وأخرج. فلهذا ينبغي أنكم مثل موسى لا نلزم الناس الصفات والأسماء عياذا بالله. وهذا ابن العزي إمام عجيب عالم بوجود الصلاحات وكلام المداخل والشبه وعلل أهل الكلام لا سيما الأشاعرة منهم وكلام أهل السنة، فلهذا يأتي بالشبه والإرادات ويفندها. على المناظر أن يعلم ما عند أهل البدع ويعرف مصطلحات القوم حتى يكون على بينه. يقول شيخ الإسلام هذا من السلاح القوي أن يكون واحد منا عند المناظرة إذا أراد أن يناظر صوفيا أو نصرانيا أو يهوديا أو علمانيا أن يعرف مصطلحاتهم، لا يأتي بما عندهم من بضاعة شرعية فقط، لابد أن يعرف مصطلحات القوم لأن فيها من الشبه وفيها من الإرادات ما يحار عند الساذج البريء الذي ليس له دراية. فأن شيخ الإسلام إذا ناظر الجهمية يبدأ من قبل أن تبدأون بأدلتكم وشبهكم أنا أبدأ. وفي بعض ذكر البزار أن الشيخ سماقات يذكر شبههم، يقول أنتم تقولون كيف وكيف، يذكر حتى أن بعض يخرج الدواء القلم والدواء ويكتبون شبههم وإرادات ما يعرفونها لا هم ولا أباهم، خلاص خصوا الانتين يقول تقولون كيف وكيف، فيظن أنهم على شيء، ثم لما ينتهي يقول أما ردها فكيف وكيف، يهندها قاعا صفصفا ما يجعل لها قائمة. شيخ الإسلام عجيب هذا، حتى إذا تكلموا وأخذته الحدة يغمض عينيه يقول كالبحر الهائج. هذا العلم، هذا الفارس. شيخ الإسلام ترك الأمة يعني ذخيرة علمية باقية، ما زلنا ويساعتنا هذه بعد الله نتجنى بها ذنتنا ودرعنا وسهامنا كتب شيخ الإسلام الكريم. فالعلم هو الباقي، هو السهم الصائب، هو الحجة الباقية. صلى الله وفقنا يا رب. نعم. وأن المسؤول عنه لما قد زعم طائفة، وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز، أي أن الله عياذ بالله لما لم تكن له ماهية ولا صفات هكذا يقصدون عياذ بالله، عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجهل، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له لم يكن ملبدا له طالبا للعلم بماهيته، فلهذا بين له موسى أنه معروف وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، فالمعرفة مستقطة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. لربما يعني نستوقف في شرح المقدمات لأن مهم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا.